السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك من الأيام العشر المباركة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. في هذا اليوم وغرة هذا الشهر نبتدئ الدورة الخامسة في كتاب الحج من صحيح البخاري. نسأل الله جل وعلا الإعانة على التمام والنفع والانتفاع. في موقع ها يعني من الرابع معك هو يعني ما هو حتى ولا باء الرابع، بالخامس يمكن. هذا الرابع. الثالث. إيه. الثالث. سبعة. ثمانية. سلام. الثاني

مفعول من الرباعي من أحصر فهو محصر. والحصر في الأصل المنع، المنع بالعدو، وهذا متفق عليه بين العلماء، لأن الآيات نزلت في الحديبية، وكان حصره عليه الصلاة والسلام مع أصحابه بالعدو كفار قريش، وهذه حجة الشافعي رحمه الله أنه لا حصر إلا بعدو. ومنهم من يقول يلحق بالعدو المرض، إذا مرض فهو محصر، يعني ممنوع من دخول البيت وممنوع من أداء النسك الذي أهل به، وبعضهم عمم نظرا للعلة ورأى أن الحصر يكون بكل شيء يمنع. وين؟ لا، هذا ما يأتي في الإحصار، الإحصار ما يأتي إلا مع تحقق المنع. أما الاستثناء فإن حبسني حابس، هذا اللي يكون مع غلبة الظن. لكن إذا طيب لو اشترط، هذا هل ينفعه أو لا ينفعه؟ هذا مع غلبة الظن بلا شك ينفعه، ووجدت الموانع الدلائل والعلامات والقرائن، الاستثناء ينفع. ومن يقول الاستثناء ينفع مطلقا لو ما في أدنى علامة، إذا استثنى هو أمير نفسه. المقصود أن هذا الإحصار أصله بعدو، وما حصل زمن الحديبية وقصره عليه الشافعي، وبعضهم يزيد عليه المرض ويقيسه عليه، وهو نظر صحيح لأن المعنى واحد، المريض لا يستطيع أن يحج، لا يستطيع أن يكمل المناسك، لا سيما إذا زاد به المرض إلى حال لا يتمكن معه الركوب ولا أن يحمل ولا. المقصود أن مثل هذا له وجه، ومنهم من يقول يقاس عليه كل شيء، ذهبت نفقته مثلا، سرقت نفقته ولا يستطيع كمل الحج، هذا محصر ولا غير محصر؟ عند من عمم هو محصر بلا شك، وعند من خص بأنه في العدو ومن يلحق به المرض لا يدخل فيه مثل هذا. المقصود أن هذه مسألة خلافية، والأصل في الحصر المنع، وكل ما منع من إتمام الحج أو العمرة إتمام النسك فإنه إحصار، لكن فتح الباب بكل ما يمنع يجعل بعض الناس يتوسع في هذا، فلو أصيب بشيء يسير قال أنا محصر ويرجع. لكن المسألة مفترضة في شخص مسلم جاء يرجو ثواب الله وما عند الله، وأنه لا يمتنع من ذلك إلا بشيء يمنعه فعلا. لذا ذكروا عن ابن سيرين في المرض المبيح للفطر أنه أفطر، قال له ايش عندك؟ قال هذا أصبعي ما أدري ايش فيه. يعني الناس يتفاوتون في تقدير هذه الأمور، مجرد المسمى يكفي بعض الناس أن يمتنع، وفي حقيقة مرض، لكن هل هو مرض عائق من الصيام أو عائق من الحج أو العمرة؟ لا. ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لا إحصار اليوم، خلاص الإحصار يوم الحديبية وانتهى، طيب إذا منع الإنسان وش ماذا يصنع؟ كما حصل قبل 40 سنة يغلق الحرم 14 يوما لا يدخله أحد، وجاء واحد معتمر يبي يعتمر، وش يسوي؟ ابن عباس يقول لا، لكن السند مو قوي إلى ابن عباس، لا إحصار اليوم، الحق أن الحكم ثابت إلى قيام الساعة، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه تحلل من عمرته الحديبية واعتمر من قابل. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب محصر في الشرح، وفي رواية أبي ذر أو للجميع: باب المحصر وجزاء الصيد. وذكر أبو ذر أبواب بلفظ الجمع. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب أو باب أو أبواب، الأمر سهل يعني، ما لكن العبرة بما ثبت في الروايات الصحيحة، وما ذكر في الشرح لم يذكر في رواية معتمدة. وباب قول الله تعالى، المحصر مجرور بالإضافة معطوف عليه قول الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني ما تيسر من الهدي المجزئ، ولا تشقوا على أنفسكم والدين يسر ولله الحمد، من الهدي يعني فاذبحوا ما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله. النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه بالحديبية، فهل هذا محله؟ مكان حلوله أو وقت حلوله؟ المحل يطلق على المكان ويطلق على الوقت، ففي الحديبية نحر، هل هي محل نحر الهدي أو محله مكان الحصر؟ وحينئذ دلالة الآية تكون لا تعين مكانا لذبح الهدي، وإلا فالأصل أن الهدايا تذبح في الحرم حتى يبلغ، ولا تحلقوا رؤوسكم. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع لما حبس؟ حلق رأسه ونحر هديه، وتردد الصحابة في قبول الإحلال، قد جاءوا بنية العمرة فرحوا بها فرحا عظيما، فلما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ترددوا، لعل يكون في الأمر خيار أو رأي ثاني، لا عصيان، لا ترددوا عصيان. فدخل على أم سلمة وقال لها الخبر، فقالت: احلق رأسك. فحلق رأسه، ما عاد في خيار له، تتابعوا في حلق رؤوسهم من أجل الحل. وقال عطاء: الإحصار من كل شيء يحبسه، من كل شيء يحبسه. وعرفنا أن بعضهم خصه بالعدو كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يقاس عليه غيره، وبعضهم ألحق به المرض، وهو قول جماعة من الأئمة، فبعضهم يفرق بين الحصر والإحصار، الإحصار بالعدو والحصر بالمرض، وبعضهم قال المسألة أعم من ذلك، وكل ما يمنع فالمعنى موجود كما ذكر المؤلف عن عطاء رحمه الله. ثم قال رحمه الله: باب إذا أحصر المعتمر. باب إذا أحصر المعتمر. حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر النافع مولى بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة معتمرا في الفتنة يعني عام نزل الحجاج بابن الزبير مرسل من عبد الملك، الحجاج ابن الزبير استقل بالولاية بمكة وما حولها، والحكم العام للأمويين، فأرسل له الحجاج لقتاله وإخضاعه، وانتهت بمقتل ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وحصل ما حصل من الفتنة، فهذه الفتنة التي أشار إليها تلك السنة. من حرص ابن عمر على إتمام النسك وأداء النسك وفعل الخير في زمن فتنة يحصل فيه قتال، قال نعتمر ونصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الفتنة في السابق تختلف عنها في الحاضر، يعني الحروب في السابق بأقوى شيء بالسيوف ولا يقتل إلا المواجه، وقد يعرفه عدو فيتركه، هناك فرص للنجاة. لكن الآن بالقنابل والصواريخ وما أدري إيش، ما تعرف مثل هذه الأمور، وليس هذا من باب التخذيل في مواجهة العدو أيا كان، لكن الواقع كذا. لو ابن عمر بيواجه صواريخ وقنابل وكذا يقول أن حصل لنا ما حصل للنبي عليه، الأمر يختلف، الوضع يختلف اختلافا جذريا. المواجهة مواجهة أفراد بأفراد أسهل من مواجهة جماعات بفرد أو أفراد، يطلق عليهم قنابل ولا يطلقوا صواريخ ولا أمور مما يحصل الآن من المبيدات للبشر. لذلك ابن عمر قال أشاروا عليه قالوا لا تعتمر هالسنة ترى مو بحاصل لك، قال نعم إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة ابن عمر، فأهل بعمرة يعني أحرم بعمرة، لأن الأصل أصل الدليل إهلال بعمرة وهي عمرة الحديبية، فصنع كما أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة، ثم بدا له فيما بعد أن يقرن بها الحج، وقال ما شأنهما إلا واحد، إن صنعت في هذا صنعت في هذا كل واحد، إن تيسر اعتمرت وحججت، وما تيسر صنعت كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. وليس بحج فريضة على ابن عمر أو عمرة فرض، لا، حج مرارا مع النبي عليه الصلاة والسلام وبعده. والناس يختلفون في الحرص وعدمه في باب من أبواب الدين، وناس في أبواب أخرى غير هذا الباب. وإلى الآن حرص بعض الناس على الحج قريب. اليوم جاءني واحد الفجر يسأل، يقول أنا أبحج. طيب إيش تبي تصل؟ ما عندك تصريح ولا عندك شيء؟ قال عندي شقة في مكة أبجلس فيها إلى ليلة العيد، ثم إذا غابت الشمس وانصرف الناس من عرفة ذهبت إلى عرفة. قلت فرض ولا نافل؟ قال لا، حاج مرات كثيرة. قلنا تبي تخالف فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول الحج عرفة، وتبي تصنع رخصة رخصت لرجل عاقته العوائق عن الوصول بعرفة إلا بالليل؟ إذا ما حصل خذوا عني مناسككم، مخالفات ظاهرة. تعلم مخالفة أنظمة وما أنظمة هذا موجود، لكن مع ذلك مخالفة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ففي نظري أن مثل هذا الحرص ليس في محله، ليس في محله. وعلى الإنسان أن يتقي الله، وباب العبادات مفتوحة. ومن نعم الله جل وعلا على هذه الأمة تنوع العبادات. وبعض الناس تمر عليه السنين ما حج وهو على خير، حاج مرة ومرتين أو أكثر، وفي أيام هذه العشر المباركة يفعل من أنواع العبادات ما يتقرب به إلى الله جل وعلا. وبعض الشيوخ الكبار العباد الزهاد ما حج إلا الفريضة، حج الفريضة وبقي. وبعضهم يحج كل سنة ويحرص على ذلك ويتحمل المشاق، لكن الناس يتفاوتون في تحمل المشاق في باب دون باب. بعض الناس يتحمل دفع الأموال ولا يتكلف خطوة أو ركعة، وبعضهم يصلي الليل كله ولو قيل لو تصدق بدرهم كان أثقل عليه من جبل، وهكذا. ولذا جاء تنوع العبادات في هذه الشريعة لنفع العباد، والحمد لله. هذا ابن عمر يسمع بأنه سوف يقوم حرب في مكة ويعتمر. بعض الناس لو يقال له إن درجة الحرارة بتزيد درجتين أو ثلاث، قال بدلها السنة الجاية. أو ما هو أخف من ذلك، لكن الله حكيم من عليم، كل ميسر لما خلق له. بعض الناس يسهل عليه بذل الأموال، وبعضهم يسهل عليه بذل نفسه، وبعضهم وكل على خير إن شاء الله تعالى. والموفق من اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام وفعل كما فعل. الآن العمرة في رمضان قد تكون مشقتها أشد من الحج، ويصر كثير من الناس وهم على خير، لأن عمرة في رمضان تعدل حجة، في رواية حجة معي، هو على خير ويحرص ويبذل ويستأجر في الفنادق الباهظة الأجرة، ويدفع ما عنده إشكال، ويعتمر في رمضان كل سنة. بعضهم سمعنا من يستأجر 100,000 العشر، في بعض الفنادق، وما عنده مشكلة، الأموال موجودة والهمة موجودة والحمد لله. وبعضهم يقول أن صحيح النبي عليه الصلاة والسلام حث على العمرة في رمضان، لكن ما اعتمر ولا مرة في رمضان. على كل حال، ما ثبت فيه النص من قوله عليه الصلاة والسلام أو من فعله، فمن فعله فله أجره على خير، ولا يقال ولا يلام. وجاء النص في تفضيل هذه العشر، وأن العمل الصالح فيها أفضل من غيرها، ولا الجهاد في سبيل الله. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. ومن أفضل الأعمال في هذه الإكثار من النوافل، من صلاة وصدقة وصيام وعمرة إن تيسرت، غير ذلك من الأعمال الصالح، بر الوالدين وصلة الأرحام، كل هذا مطلوب في هذه الأيام. والأذكار، كثرة الذكر. على كل حال، الأمر معروف. ثم يأتي من يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صام العشر، ويتجاوز في ذلك ويقول بدعة. ومن حديث هنيدة أن النبي عليه الصلاة والسلام صام العشر، وإن كان أقل درجة من حديث عائشة، لكن حديث عائشة نفي، وهذا إثبات. ولو فرضنا أنه ما صام العشر عليه الصلاة والسلام، فوضعه يختلف. يقال لك أن قراءة القرآن من أفضل الأعمال، وبكل حرف عشر حسنات، فاحرص على أن تختم كل سبع. قال له والله الشيخ الفلاني الإمام القدوة ما يختم بالشهر إلا مرتين، أنت عندك مثل أعماله. ابن مسعود ذكر عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه ترك الصيام، هو الفرض أو الأيام المخصوصة، القدر الزائد على ذلك. أنا أعرف واحد من أئمتنا ما يصوم إلا رمضان والست ويوم عرفة بمكة، يحج وعاشورة. تبقى له بسوي مثله وباقي الأعمال اللي هو يسويها. 5000 مسجد تعمر بسببه، وش عندك أنت يا المسكين؟ اللي تقدر عليه سووا. ابن مسعود رضي الله عنه روي عنه أنه ترك الصيام، قال يعوقني عن قراءة القرآن. صيام النافلة يعني بدل ما يصوم يوم ويفطر يوم، ترك بعض هذا الصيام. وهكذا، فكل إنسان إذا فتح له باب خير يحرص عليه ويستغله، ولا يضيع الفرصة، لأنه قد يفوت عليه هذا الباب كما فات على غيره. قال إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف قوة الإيمان وثبات القلب. حرب ومنجنيق ومشاكل، ويقول إن صنعت إن صددت صنعت، شو اللي بيصير؟ الأمر يعني اختلاف الثبات وقوة القلوب في الأزمان المتأخرة عن الأزمان المتقدمة شيء لا يخطر على البال. يعني احنا عندنا أدنى شيء. لو قال لك الشرع الفلاني في تفتيش ولا في كاميرا ولا في شيء، راح تدور غيره. هذه قسما فتنة حرب، وعلى إثرها قتل ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. لكن مثل ما قلت، الحرب الإبادة الجماعية تختلف عن الإبادة الفردية، لأنه قد ينجو وقد يقتل، والأمر في ذلك سهل عندهم، يعني قلوبهم تحتمل ذلك، والله المستعان. إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة بن عمر، من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية، وقد عرف ابن عمر بشدة احتذائه وتطبيقه لفعل النبي عليه الصلاة والسلام واقتدائه به، أهل بعمرة أهل بعمرة، مع أنه زمن حج. ثم بعد ذلك تغير رأيه، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية، يعني عمه عبد الله جويرية بن أسماء، واسمه واسم أبيه من الأسماء المشتركة بين الرجال والنساء، عن نافع مولى بن عمر أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله بن عمر أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر، كلما أباهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير، فقال لا يضرك ألا تحج العام، لا تحج السنة، من باب شفقة الأبناء على أبيهما، لا يضرك ألا تحج العام، وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت، وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه. وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله، أني قد أوجبت يعني أحرم بعمرة، لبيك عمرة، دخل في النسك الذي يلزمه إتمامه ولو كان نفلا مدام أحرم، أوجب. أشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله، إن شاء الله تعليق ولا تحقيق؟ ها، هو الأصل تحقيق، أنه ما عنده تردد، أوجب وانتهى، ويكون حينئذ ذكرها للتبرك. ومنهم من يقول أنها تعليق فهي بمثابة الاستثناء. انطلق إن شاء الله انطلق، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فأهل بالعمرة من ذي الحليفة، ثم سار ساعة، ثم قال إنما شأنهما واحد، يعني أنا أهللت بعمرة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، والزمن زمان حج، والوضع واحد، يعني إذا أحصر المعتمر أو أحصر الحاج يصنع فعلا واحدا، ما في فرق ولا اختلاف. ثم سار ساعة ثم قال إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، يعني دخل في النسك في الحج، ويكون حينئذ قارنا، فلم يحل منهما حتى دخل يوم النحر وأهدى، وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة، يعني من بعد الوقوف، يعني في يوم النحر يطوف الحج ويسعى معه إن لم يكن سعى مع طواف القدوم، لأن القارن لا يلزم إلا سعي واحد. قال حدثني موسى بن إسماعيل والتبوذكي قال حدثنا جويرية وهو ابن أسماء عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له لو أقمت بهذا مثل الحديث، يعني لا أقم، العمرة ملحوق عليها السنة الجاية والبعدها، الآن زمن حرب وفتنة ولا تعرض نفسك، لو أقمت بهذا. فرد عليهم بالرد السابق. قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح محمد بن ذكروا اي نعم الغساني وغيره التمسوا، وكل من ذكروه ثقات، فالحديث أينما دار دار على ثقة ولو لم نقف على تعيينه. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن إكرمة مولى بن عباس قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، لما حصل له إحصار بالحديبية وأمرهم بالتحلل فترددوا عله أن يحصل لهم رجوع عن هذا القرار وعن هذا الرأي فتحصل لهم العمرة التي جاءوا من أجلها، ترددوا فحلق رأسه، بعد بتردد أحد خلاص، فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا التي تسمى عمرة القضاء. وهل يجب القضاء لهذه العمرة التي صد عنها؟ هذا اتفاق مع المشركين على أن يعتمر من قابل، وحصل ومكنوه من العمرة فسميت عمرة القضاء. لكن من أحصر عن العمرة ونحر هديه وحلق رأسه ورجع إلى أهله هل يلزمه أن يعتمر بدل هذه العمرة؟ من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قال يلزمه قضاؤه كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام ومع أصحابه رضوان الله عليه، ومن قال إنه فعل ما يستطيعه وتحلل من عمرته بالهدي قال لا يلزم القضاء. باب الإحصار في الحج. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. وعن عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابن عمر نحوه. قال رحمه الله تعالى باب الإحصار في الحج. ذاك في الإحصار عموما وهذا خاص بالحج. يقول الشارح قال ابن المنير ناصر الدين ابن المنير يقول أشار البخاري إلى أن الإحصار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع في العمرة فقاس العلماء الحج على ذلك وهو من الإلحاق بنفي الفارق. ما في فرق بين الحج والعمرة. إذا حصل الإحصار بالعمرة في زمن عليه الصلاة والسلام صنع ما صنع فالحج مثله كما تقدم في كلام ابن عمر إنما شأنهما واحد. أشار البخاري إلى أن الإحصار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني في زمن الحديبة إنما وقع في العمرة فقاس العلماء الحج على ذلك وهو من الإلحاق بنفي الفارق وهو من أقوى الأقيسة. قلت وهذا ينبني على أن مراد ابن عمر بقوله سنة نبيكم قياس من يحصل له الإحصار وهو حاج على من يحصل له في الاعتمار، لأن الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم هو الإحصار في العمرة. ويحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله سنة نبيكم بما بينه بعد ذلك شيئا سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام في حق من لم يحصل له ذلك وهو حاج والله أعلم. قول الصحابي سنة نبيكم أو من السنة هذا له حكم الرفع، هذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع، ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح هو قول الأكثر. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قالوا البخاري روى عن الإمام أحمد في موضعين، والإمام أحمد أحمد بن محمد لكنه في الموضعين قال حدثنا أحمد، وهنا قال حدثنا أحمد بن محمد، فمن هو؟ ها؟ ما قالوا أنه الإمام أحمد في هذا الموضع. أنا قصدي أن البخاري روى عن أحمد في موضعين فقط، ما روى عن الشافعي ولا في موضع، وأكثر جدا عن مالك. قالوا السبب في ذلك أن هؤلاء الأئمة لهم تبع كثير وتلاميذ جم غفير يحفظون علومهم ويرونها للناس وليسوا بحاجة إلى أن يحفظ علمهم. لكن إذا قيل بهذا بالنسبة لأحمد والشافعي، ما روى عن الشافعي أبدا، فماذا عن مالك؟ أكثر عنه كثرة تليق بمقامه رحمه الله. وما له طلاب؟ له جموع من من من من الطلاب إلى يومنا هذا من الرواة. عبد الله بن المبارك ويونس وابن يزيد الأيلي عن الزهري الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال أخبرني سالم وابن عبد الله بن عمر قال كان ابن عمر يعني أباه رضي الله عنهما يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ألا يكفيكم السنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام؟ إن حبس أحدكم عن الحج، عن الحج يعني حيل بينه وبين الوصول إلى عرفة، يعني وهذا الحبس بالنسبة للحج عدم الوصول إلى عرفة، لأن الحج عرفة، وإذا فاتت عرفة فات الحج. إن حبس عن عرفة إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء، ما يبقى على شيء، كأنه ما أحرم حتى يحج عاما قابلا يقضي هذه الحجة التي صد عنها، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هاديا، إن حصرتم فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام. إن لم يجد هاديا هل فيه إطعام؟ ها؟ فيه إطعام، فيه طعام. إن لم يجد هاديا. وعن عبد الله أخبرنا قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابن عمر نحوه. من خشي أن لا يستطيع الحج لمرض مثلا فليشترط، إذا غلب على ظنه أنه لن يكمل حجه، حديث المرأة إني أريد الحج وأنا شاكية، قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي، حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. نعم. باب النحر قبل الحلق في الحصر. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال وحدث نافع أن عبد الله وسالما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه. قال رحمه الله: باب النحر قبل الحلق. باب النحر قبل الحلق في الحصر. الله جل وعلا يقول: لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهنا باب النحر قبل الحلق. هذا الترجمة، هذه الترجمة دليلها فعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية، وأنه حلق رأسه قبل أن ينحر هديه. وأما الآية فبلوغ الهدي محله، هل هو محل ذبحه أو وقت ذبحه؟ على كل حال سنة النبي عليه الصلاة والسلام مفسرة لما جاء في كتاب الله. قال: حدثنا محمود الغيلان، نعم، قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري الإمام عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. لكنه في الحديبية حلق رأسه ونحر هديه. قد يقول قائل إن الواو لا تقتضي ترتيب، فلا يمنع أن يكون سياق الأدلة واحد، وأنه ينحر قبل أن يحلق. ظاهر حديث عمر الحديبية أنه حلق ثم نحر هديه، والأدلة هنا وعليها ظاهر الآية أن الحلق النحر قبل، وهنا في حديث المسور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وهذا في الحج في يوم النحر، نحر ثم حلق رأسه، نحر بدنه 100 بدنة، نحر منها 63 ووكل الأمر في الباقي إلى علي رضي الله عنه، ثم حلق رأسه. ومع ذلك قال في من سأله عن تقديم النحر على الحلق أو الحلق على النحر أو الرمي وفي تأخير ذلك، قال: افعل ولا حرج. فدل على أن الأمر فيه على السعة، وكل يذكر ما رأى أو ما بلغه، فيذكر الحلق قبل ويذكر النحر حلق قبل، كل على ما وصله، والأمر في ذلك فيه سعة. ثم قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم الملقب صاعقة، حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال: وحدث نافع أن عبد الله وسالما ابني عبد الله بن عمر

ما هي بدل، هذه مقاضات بالاتفاق، اتفقوا معه على أن يرجع هذا العام ويحج من قابل، وليست بدلا من العمرة التي صد عنها. من قال ليس على المحصر بدل، قال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، يعني بالجماع، جامع. قبل أن يتحلل جامع، قبل أن يتحلل التحلل الأول فحجه باطل، نقض حجه، فعليه قد قضى بذلك الصحابة أن يحج من قابل، أن ينحر بدنه ويحج من قابل. إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، هذا الذي صد عن البيت هل تلذذ بنقض حجه أو عمرته؟ لا، وإنما يريد بذلك التلذذ بالجماع. فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وهذا بناء على فهم عمرة القضاء. هل القضاء المراد به قضاء العمرة السابقة التي صد عنها، أو هو مقاضاة المشركين في عقدهم وعهدهم له أن يرجع من قابل؟ فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره، إن كان لا يستطيع أن يبعث به، لا يستطيع أن يبلغه محله، لا يستطيع أن يوصله إلى الحرم الذي هو محل نحر الهدي، فإنه ينحره في مكانه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية. وإن كان معه هدي ومحصر نحره، وإن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أو إن كان لا يستطيع أن يبعث به يعني نحره في مكانه، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. قال إن الهدي وصل محله وهو الحرم محل ذبحه أو وقت ذبحه، ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان إذا كان لا يستطيع، ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعود له، والحديبية خارج من الحرم. يعني هل جميع من حج مع من جاء مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية وهم 1400 هل كلهم قضوا؟ ويستدل بهذا من لا يرى الهدي، لأنهم كل ما ذكر عنهم أنهم ذبحوا 1400، وإنما أهدى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام عدد لا يكاد يغطي عددهم. ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعود له، والحديبية خارج من الحرم. يعني الدليل محتمل، النبي عليه الصلاة والسلام قضى، النبي عليه الصلاة والسلام قضى من قابل من السنة القادمة، فهل هو قضاء لهذه العمرة التي صد عنها، أو قضاء بمعنى المقاضاة والمعاهدة التي اتفقوا عليها أن يأتي البيت من قابل؟ يقول الشارح: قوله باب من قال ليس على المحصر بدل بفتح الموحدة والمهملة أي قضاء لما أحصر فيه من حج أو عمرة، وهذا قول الجمهور كما تقدم قريبا. قال له: حدثنا روح بن عبادة، وهذا التعليق وصله إسحاق بن راهويه في تفسيره عن روح بهذا الإسناد وهو موقوف على ابن عباس، ومراده بالتلذذ وهو بمعجمتين الجماع. قوله: حبسه عذر كذا للأكثر بضم المهملة وسكون المعجمة بعدها راء، ولأبي ذر حبسه عدو فتح أوله وفي آخره واو. قوله: غير ذلك أي من مرض أو نفاد نفقة. قد ورد عن ابن عباس نحو ذلك بإسناد آخر أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه، وفيه: فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها. إن كانت حجة الإسلام هي ما زالت في ذمته، ما زالت الذمة مشغولة لأنه صد عنها، فتبقى حجة الإسلام في ذمته فلا بد أن يأتي بها. إن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت غير فريضة فلا قضاء عليه، لأنه يبقى أنه متطوع، والمتطوع أمير نفسه. قوله: إن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى بالقلاد محله. هذه مسألة اختلاف بين الصحابة ومن بعدهم، فقال الجمهور: يذبح المحصر الهدي حيث يحل سواء كان في الحل أو في الحرم، كما حصل النبي عليه الصلاة والسلام حيث نحر بالحديبية. وقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في الحرم. طيب، فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالحديبية وهي خارج الحرم، فصل آخرون كما قال ابن عباس هنا وهو المعتمد، يعني إن كان يستطيع أن يبعثه بعثه، وإن كان لا يستطيع نحره في محله. وفصل آخرون كما قال ابن عباس هنا وهو المعتمد. وسبب اختلاف في ذلك: هل نحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية في الحل أو في الحرم؟ لأن الحديبية قارب ملاصقة للحرم. وكان عطاء يقول: لم ينحر يوم الحديبية إلا في الحرم، ووافقه ابن إسحاق وغيره من أهل المقازي إنما نحر في الحل. طيب، وروى يعقوب بن شيبة أو روى يعقوب بن سفيان الفسوي من طريق مجمع ابن يعقوب عن أبيه قال: لما حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا بالحديبية وحلقوا، وبعث الله ريحا فحملت شعورهم فألقتها في الحرم. قال ابن عبد البر في الاستذكار: فهذا يدل على أنهم حلقوا في الحل. قلت: ولا يخفى ما فيه، يعني النسك فعل الحلق لا الشعر، وفعل الحلق حصل في الحل، أما تأتي ريح وتنقل شعورهم إلى الحرم هذا كما قال ابن عبد البر فيه ما فيه. قلت ابن حجر: ولا يخفى ما فيه، فإنه لا يلزم من كونهم ما حلقوا في الحرم لمنع من دخوله ألا يكونوا أرسلوا الهدي مع من نحره في الحرم. قد ورد في ذلك حديث من حديث ناجية بن جندب الأسلمي، قلت: يا رسول الله ابعث معي بالهدي حتى أنحره في الحرم، ففعل. خرجه النسائي من طريق إسرائيل عن مجزأة بن زاهر

مضاعف هذا عند أهل العلم، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.